الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الرحيم الرحمن المشرق بنوره كل مكان الموجود الحق قبل الظهور والأزمان والباقي بحق وكل من عليها فان أحمده سبحانه بالقلب مع اللسان ونعوذ به من فتنة الجاه والمال والسلطان ونستعينه ونستنصره على الظلم والبغي والعدوان ونسأله العفة والعفاف فهو الحنان المنان ونرجوه الاستقامة والثبات على الإيمان ونسأله السلامة في الدين والأبدان وندعوه أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يقسم لنا جميعا بخاتمة الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان كان له كل شيء فالنجم والشجر يسجدان خضع له كل شيء خضع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان رفع السماء بلا عمد ووضع الميزان وبسط الأرض لعباده بزجاجها والموديان أخرج منها ماءها ومرعاها والحب والأبر والريحان ومن الزروع والنخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ومن حيث الطعم ألوان سبحانه سبحانه دائم المعروف عظيم الإحسان وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان المتمم لكل الشرائع والأديان المقتحم بساحات الوغى المقتحم بساحات الوغى إذا فر الشجعان المقتحم لساحات الوغى إذا فر الشجعان المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن يرى من خلفه كما يرى من أمامه بغير حدقة وأجفان المجسد بخلقه وسلوكه آيات القرآن والهادي بنور سنته كل تائه وحيران ليس من شينته الغزل فقد سارت في أمانه الركبان كم عفا وكم صفح وكم قابل السيئة بالإحسان صمته بك ونطقه لك وإذا نامت العينان فالقلب يقظان البلسم لكل يتيم إذا غاب الوالدان والحاني على كل مسكين فقد الحنان الرؤوف الرحيم بأمته والشفيع إذا نصب الميزان والساقي من فيض حوضه كل ظالم من القوم عطشان صلوا عليه وسلموا والصلاة على النبي حصن وأمان اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد ولد عدنان وعلى الصحب والآل ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان كلما غرت بالتسبيح طير أو تحركت بالتقدير أبصار